يا ربي وفر لنا الحظ واستمع ما نقول نجمع بالصف الخيار العارفين العدول. يا ربي وفر لنا الحظ واستمع ما نقول نجمع بالصف الخيار العارفين العدول. يا ربي وفر لنا الحظ واستمع ما نقول نجمع بالصف الخيار العارفين العدول. ربي وفر لنا الحظ واستمع ما نقول نجمع بالصف الخيار العارفين العدول. قد ذابها أهل الوصول القبض فيها وفيها كل مطلب وسول. يا ربي افتح لنا بالفضل باب القبول نحل في ساحتي رضواني أحسن حلول. يا ربي وفق لنا فاستجبها نقول بما للفحول لهم بجنح الليالي في المعابد مثول. بين يدي ربهم أحيوا ظلام الليول هذا كحاني وهذا في بدن النحول. يا ربي وفر لنا الحظ واستمع ما نقول بما بصدق الخيار العارفين العدول. يا واسع الفضل جد وأذن لنا بالدخول يطيب لي والذي معنا شريك النزول. يطيب لي والذي معنا شريك النزول. يطيب لي والذي معنا شريك النزول. يطيب لي والذي معنا شريك النزول. النزول بسحق الفضل لي فيها تسهيل السيول. يا ربي وفر لنا الحظ واستمع ما من حضرة الثانية عرض شأنها ويقول. يا اخواني هذا الثمر قد طال فيه السبول. يا اخواني هذا الثمر قد طال فيه السبول. يا اخواني هذا الثمر قد طال فيه السبول. يا اخواني هذا الثمر قد طال فيه السبول. والتمر داني فهل قاطف يملي الجبول. يا ربي وفر لنا الحر واستمع ما نقول ما بصف الخيار العارفين العدول. وهل وسيع الهمم يعرف شل الحمول يوزع الحب الاطيب في الجبل والسهول. فهذه ابحر لنا تلقي جواهر ولول. فهذه ابحر لنا تلقي جواهر ولول. فهذه ابحر لنا تلقي جواهر ولول. فهذه ابحر لنا تلقي جواهر ولول. فهذه ابحر لنا تلقي جواهر ولول. يا لاقي طلبط وخلي عنك الكسل يا كسول. يا ربي وفر لنا الحظ واستمع ما نقول بما بصف الخيار العارفين. تلمع بصوت الخيار العارفين العذور نحل في جنتي الفردوس أحسن بلور نحل في جنتي الفردوس أحسن بلور نحل في جنتي الفردوس أحسن بلور نحل في جنتي الفردوس أحسن بلور نحل في جنتي الفردوس أحسن حلول مع النبي المصطفى وفاطمة البتول يا ربي وفر لنا وسلم ما نقول وفر غفر عيال العارفين يطيب لي بمنازلهم إلهي النزول وصحبة نجمع إلهي استمع ما نقول ببركة المصطفى سولي وهو خير سول ببركة المصطفى ببركة المصطفى سؤلي وهو خير سؤل ببركة المصطفى سؤلي وهو خير سؤل ببركة المصطفى سؤلي وهو خير سؤل عليه صلى إلهي ما جرينا السيول يا ربي وفر لنا ببركة المصطفى سلي وهو خير السول عليه صلى إلهي ما جرينا السيول عليه صلى إلهي ما جرينا السيول عليه صلى إلهي ما جرينا السيول عليه صلى إلهي ما جرينا السيول عليه صلى السيول والآل والصحب أهل الفضل نعم الفحول يا رب وفر لنا الأرض والسماء نقول بجانب غفر خيار العارفين يا رب وفر لنا الحظ واستمع ما نقول نجمع بصوت الخيار العارفين العدول يا رب وفر لنا الله والسلام على العارفين العدول